يا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر. ويخافون يوما يوفون بالنار ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. عيني يشرب بها عباد الله الحرب بلا عباد الله يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون ذات فيها الله ويخافون